يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قالوا واندرج معه من اندرج يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. حمزة بالوقف بتسهيل الهمز. إنك كنت من الخاطئين. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالحذف واندرج معه أبو جعفر. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب.